حاجة. ولا حبابي بابا عليك السلام. ولا بجد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري في الصحيح. الشرح قوله تعالى قرة أعين أي شيء تقر به أعينهم أي تفرح به مما لم يطلع الله عليه ملائكته ولا أنبياءه. نعم، شيء تقر به أعينهم، تقر أعين فاعل. قرارة العين معناه سكونها هدوءها. الإنسان المتوتر الخائف غير المطمئن عيناه تتحركان دائما، الذي يتوجس خيفة كأن أحدا يلاحقه أو يهدده عيناه غير مستقرتين. هذا النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة نعيم تقر به أعينهم، ما عاد عندهم خوف ولا عاد عندهم حزن ولا كآبة ولا ضيق ولا وحشة، فهذا يجعل العين مستقرة. الواحد منا عندما يكون خائفا أو مضطربا تتحرك عيناه لا تستقر متر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بما تقر به أعينهم، إذا فرحت قلوبهم قرت أعينهم. مما لم يطلع الله عليه ملائكته ولا أنبياءه، هذا يسمى النعيم الخاص. في الجنة يوجد نعيم عام لأهل الجنة ويوجد نعيم خاص لبعض أهل الجنة. هذا النعيم الخاص لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى خزان الجنة رضوان خازن الجنة ومن معه من الملائكة ما أطلعهم الله تعالى على هذا النعيم الخاص. بدلالة هذا حديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعلنا الله من أهل النعيم الخاص. فالنعيم الخاص المعد للصالحين لم يره الرسول ولا الملائكة ولا خزان الجنة الموظفون هناك، رئيسهم يسمى اسمه رضوان، وخزنة النار رئيسهم اسمه مالك، مالك خازن النار، رضوان خازن الجنة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في الآية. وقد فسرت الآية بهذا الذي جاء في هذا الحديث القدسي، يعني هذا الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنحن نعرف شيئا من نعيم الجنة، لأن الله تعالى أخبرنا عن هذا النعيم في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرنا عن هذا النعيم. لكن يوجد نعيم آخر لا يعلم به أحد إلا الله، حتى خازن الجنة، الملائكة الذين وظائفهم في الجنة ما أطلعهم الله تعالى على هذا النعيم. ليس فقط لم نره أو لم يره شخص إنسان، وليس فقط لم يسمع عنه، بل وحتى لم يخطر على قلب بشر. ما حاولت أعملت فكرك، مهما ضغطت تفكيرك لتفكر شو بدي يكون هذا النعيم، لن تستطيع التوصل إلى الجواب. ممكن تتخيل أي نعيم أنت تتخيله، لكن هذا النعيم الخاص لن تصل إليه بالتخيل، لن تستطيع أن تعرفه بالتخيل. لا يعرفه إلا أهله بعد دخولهم الجنة. الله يجعلنا منهم. لكن أعظم نعيم، أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله تعالى. أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى. بعض أهل الجنة يرون الله مرة في الأسبوع، وبعضهم مرتين. معنى ذلك أن الله يكشف عنهم الحجاب المعنوية، ليس حجابا حسيا الذي يكون بينه وبين غيره، حجاب حسي يكون بينه وبين غيره مسافة، لكنه حجاب معنوي. فيعني الله تعالى يتجلى لأهل الجنة أي يمنع، يزيل هذا الحجاب المعنوي فيرونه من غير أن يحتاج أحدهم أن ينظر إلى جهة من الجهات، لأن الله موجود بلا مكان، لا ينظرون إلى جهة فوق أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، ومع ذلك يرون الله بأعين رؤوسهم، ليس بقلوبهم بل بأعين رؤوسهم. أما في الدنيا فلا يرى الله تعالى بعيني الرأس، بأن هاتان العينان الفانيتان لا تثبتان لرؤية الله تعالى. الجبل لم يثبت فصار ترابا، فكيف تثبت هذه العين التي هي من شحم وشرايين صغيرة لا تثبت؟ وهذا معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي في الدنيا. لا تدركه الأبصار في الدنيا، قال المؤلف رحمه الله بيان أقسام الكفر فجارنا الله منه. واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر، لأن الكفر ثلاثة أنواع: كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري. ابن المقري له كتاب يسمى الإرشاد، صاحب الإرشاد، كالنووي وابن المقري من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، صاحب الحاشية المشهورة المسماة بحاشية ابن عابدين الإرشاد. الإرشاد لابن المقري، الحاشية حاشية ابن عابدين لابن عابدين، كان من مشايخ الأزهر المشهورين. والبهوتي من الحنابلة، والشيخ محمد عليش من المالكية، أيضا الشيخ محمد عليش المالكي كان مفتي المالكية في الأزهر، وكان في زمن محمد عبده. محمد عبده مش المطرب السعودي، محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني، وكلاهما ينتمي وينتسب إلى المحفل الماسوني الفرنسي، كلاهما ماسوني. جمال الدين الأفغاني ماسوني، جاء من إيران مطرودا منها ينسب نفسه إلى السنة، وتتلمذ على يديه محمد عبده أيضا، هذا ماسوني له تفسير غريب فاسد للقرآن الكريم. كان الشيخ محمد عليش المالكي حين يرى محمد عبده يضربه بالعصا، كلما رآه صادفه في الأزهر يضربه بالعصا. أخبرنا شيخنا رحمه الله تعالى عن شيخه أن شيخه أخبرهم، كان يوجد طالب علم سوداني حضر مرة درس شخص من تلاميذ محمد عبده هذا، فقال هذا المدرس قوله تعالى تلك الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه الآية المراد بالأرض أرض الجنة، تلك الأرض أي أرض الجنة، هذا التفسير الصحيح. هذا المدرس قال تلك الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال الأرض هي أرضنا هذه أرض الدنيا، والعباد الصالحون هم الإنجليز لأنهم يصلحون لزراعتها والبناء عليها، يروج لسياسة الإنجليز في مصر. فقام هذا الشاب السوداني واجهه وقال له لقد كفرت بالله أنت كافر، فانسحب من المجلس أمام كل الناس، قال له أنت كافر، فترك المجلس وهرب. قال الشيخ رحمه الله: هذا الطالب السوداني الذي حركه هو التقوى، التقوى حركه دفاعا عن دين الله عز وجل. الماسونية جماعة انبثقت عن اليهودية، اليهود أسسوها ليدخلوا فيها ما من ليس منهم بإخراجهم عن الإسلام عن دينهم، ويمدونهم بالمال، أندية الليونز وأمثالها التي في لبنان هذه تابعة للماسونية. ليونز في نادي ثاني مشهور الآن لا أذكر اسمه، هذه الأندية تابعة للماسونية ولهم علامات البكار هذا والدائرة والشمعدان، يعرفون نعم حسب ما يوصل لوين. كثيرون من الحكام ورؤساء الحكومات وأصحاب المناصب والأغنياء كثيرون منهم ماسونيون. كيف وصلوا؟ بعض رؤساء الحكومة في لبنان ماسوني معروف، حتى ميسن نعم هم بأمريكا لهم إشارات على السيارات يحطوها حتى يدلك أنه هو ماسوني، ولهم طريقة بالمصافحة. منا قديم كثير مسلمين القرضاوي لا أدري إن كان من الماسونية لا أدري، لكن بعض المنتسبين إلى الماسونية لا يعرفون خباياها، انتسبوا من أجل المال من أجل العمل وعقيدتهم سليمة صحيحة، هؤلاء لا يكفرون. فيما مضى أحد أحبابنا انتسب إلى ما يسمى الحزب الشيوعي من أجل أن يمده بالدعم أيام الحرب، كان يحتاج، ما كان أحد يعطيه ليدافع عن دين الله، أولئك قالوا له نحن نعطيك، فسجل اسمه عندهم وأعطوه بطاقة، بطاقة انتساب إليهم، وهو موحد مدرس مجاهد في سبيل الله استشهد في سبيل الله، وظهرت منه علامات الشهادة. حتى مرة قابلت مسؤوله في هذا الحزب، قال لي فلان الفلاني مع من كان هذا؟ ساعة نراه شيوعي، ساعة نراه بعثي سوري، ساعة بعثي عراقي، ساعة حبشي، ساعة سبحان الله. كان من يعطيه هذا الدعم ينتسب إليه بالاسم حتى تقاتل في سبيل الله رحمه الله. فاحت منه رائحة الطيب، فاحت من قبره رائحة الطيب. عبد القادر القرى خال ندى، قال زوجته لزيا. سبحان الله، رحمه الله. أنا من أوائل تلاميذ الشيخ، قديم جدا. أنا كنت لسه جديد يعني، بعد لسه ما كنت قابلت الشيخ لما عرفته. والشيخ نزل وصلى عليه، مشى في جنازته وصلى عليه. كنت أول مرة أرى الشيخ، أول مرة. قالوا لي هذا هو الشيخ عبد الله في جنازة عبد القادر القرن رحمه الله. وغيرهم فلينظرها من شاء، يعني فلينظر هذه المؤلفات. وكذلك غير علماء المذاهب الأربعة من المجتهدين الماضين كالأوزاعي، فإنه كان مجتهدا، يعني كان مجتهدا مطلقا، له مذهب، صاحب مذهب، له مذهب كان يعمل به، ثم انقرض أتباعه، بقي يعمل به نحو 200 سنة مذهب الأوزاعي، ثم انقرض أتباعه، ما دون بعد ذلك مذهبه، لم يعتن به كما اعتني بالمذاهب الأربعة. كذلك مذهب محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور تاريخ الطبري، كان مجتهدا مطلقا. الأوزاعي 86 هجرية، 88 هجرية، كان في زمن متأخري الصحابة. لا، ولد في بعلبك الأوزاعي، ثم جاء إلى قرية صغيرة قرب بيروت تسمى حنتوس، عاش فيها ومات فيها ودفن فيها، فصارت تسمى الأوزاعي. منطقة الأوزاعي في بيروت كانت تسمى حنتوس في زمن الإمام الأوزاعي. كانت قرية صغيرة. مرة دخل إلى بيروت فوجد دكانين، أحدهما يبيع عسلا والآخر يبيع بصلا، فسمع بائع البصل يقول: أحلى من العسل يا بصل. قال له: أعوذ بالله، ومتى كان البصل أحلى من العسل؟ ما هذا الكذب؟ فخرج من بيروت، خرج منها، أول ما دخل خرج منها، فسكن في حنتوس. في رواية أخرى أنه رأى امرأة، يعني باللغة أهل بيروت بيقولوا طفش. بدنا حدا يترجم لزين العابدين، تفهم علينا زين العابدين. سبحان الله. محمد بن جرير الطبري أيضا كان مجتهدا مطلقا، وعمل بمذهبه سنوات طويلة، لكن في أواخر أيام العباسيين انقرض مذهبه. آخر من كان على مذهبه المعافى بن زكريا الجريري، هذا آخر من وصل إليه مذهب ابن جرير. لكن الآن في بطون الكتب مسائل متفرقة على مذهب ابن جرير أو على مذهب الأوزاعي، أما كمذهب كامل مدون لا يوجد لهما، انقرض. تعلمت مسألة الصيد الأوزاعي بالصردق أو بنحو ذلك، عنده لابد عند كل طوقة أن تسمي الله تعالى، فإن أطلقت فأصبت العصفور فمات ولم تسمي لا يجوز أكله. كنا نضرها أحد إخواننا كان يصطاد العصافير بهذه الفردة، فاصطاد عدد ثم اصطاد عصفورا نسي أن يسمي الله وخلط هذا العصفور ببقية العصافير، ما عاد يعرف أي عصفور أصابه من غير أن يسمي الله تعالى، فرمى كل العصافير. سبحان الله. أما عند غير الأوزاعي لا يصح بهذا الإنار، المثقل المزفف لا يصح الصيد به، الذي يقتل بثقله لا بحده لا يصح الصيد به. إذا مات، إذا كان أصيب في المكان يعني بقي فيه حركة المذبوح، أما إذا كان بقي أصيبت رجله ولا يموت من هذا يذبح. لا، واحد عنده خروف بيقوم بفلته بتصيده مثلا، ما بس هذا يذبح. واحد عنده دجاجة، عنده يعني قن بالقن الدجاج بيقوم بيطيرهم بفلتهم بروح بتصيدهم، لا هذا يستطاع، هذا ممسوك هذا. الشرح أن مما استدل به أهل الحق على أن الكفر ثلاثة أقسام آيات، منها قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، يعني بقولهم بكلمة الكفر صار يحكم عليهم بالكفر، بعد أن كان يحكم عليهم بالإسلام تلفظوا بكلمة الكفر فصار يحكم عليهم بالكفر بعد أن كانوا على الإسلام. هذا ماذا يفهم من ذلك؟ أن النطق بكلمة الكفر وحدها ولو لم يصاحبها اعتقاد، لو لم يصاحبها اعتقاد بصحة هذه الكلمة، أو لو لم يصاحبها فعل كفري، بمجرد كلمة الكفر وحدها يكفر القائل. طبعا إن كان ليس لها من حيث وضع اللغة إلا معنى واحدا هو المعنى الكفري، وكان هذا القائل يفهم هذا المعنى. فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، أي يفهم منها أن الكفر منه ما يكون باللسان بالنطق، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا. الشك وين مكانه؟ القلب. فهذه الآية يفهم منها أن من الكفر ما هو اعتقادي لو لم ينطق بلسانه، ولو لم يفعل ما يدل على هذا الكفر الاعتقادي، لكن ما دام استقر في قلبه فهذا كافر. فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. فإذا من الكفر ما يكون بالقلب وهو الكفر الاعتقادي. وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، النهي عن السجود للشمس والقمر جاء في معرض النهي عن السجود لغير الله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فتبين من هذه الآية أن من الفعل ما هو كفر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يفهم منه أن الكفر منه فعلي. وهذه المسألة إجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة. تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام، اعتقادي وفعلي وقولي، هذه مسألة إجماعية. ما في مذهب من المذاهب المعتبرة يقول بخلاف هذا، وكل من الثلاثة كفر بمفرده، يعني من غير أن ينضاف إليه نوع ثان. إذا نطق بلسانه لو لم ينضاف إليه اعتقاد بالقلب أو فعل بالجوارح، من نطق بكلمة الكفر كفر. ما عم نحكي عن الاستثناءات من الكفر اللفظي، والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد، ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول. لو كان ما اقترن بالكفر الفعلي اعتقاد، الإنسان حمل المصحف ثم رماه في الزبالة وهو يعتقد أن المصحف معظم، ما قصد الاستخفاف، طلع خلقه شاف المصحف قدام منه، عارفه مصحف، رماه في الزبالة ولم يقصد الاستخفاف، يعني ما اعتقد بقلبه الاستخفاف بالمصحف، لكن لمجرد فعله هذا كفر. لو لم ينطق بلسانه كلاما فيه استخفاف بالمصحف، فقط حمله ورماه في الزبالة وهو يعلم أنه مصحف، كفر. هذا معنى أن الكفر الفعلي كفر لو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول. والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل. إنسان اعتقد أن الله جسم كبير قاعد على العرش، ما نطق بهذا بلسانه ولا فعل ما يدل على ذلك، هذا كافر. لما قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، استدلينا بهذه الآية على أن الكفر منهما هو فعلي. ليش؟ أين وجه الاستدلال بأن هذا يدل على أن الكفر منهما هو فعلي؟ لأن السجود فعل، فعل الجوارح، السجود فعل الجوارح ليس فعلا قلبيا ولا فعلا قوليا، إنما هو فعل الجوارح. من سجد لصنم مثلا لو لم يعتقد بقلبه أن السجود للصنم شيء حسن أو مباح، هذا كفر. لمجرد سجوده للصنم كفر. والصنم ليس معناه أي تمثال، ليس أي تمثال يسمى صنما، هذه التماثيل التي تكون في بعض الثريات قناديل هذه لا تسمى أصناما. الصنم هو التمثال الذي اتخذ للعبادة من دون الله. ليس كل تمثال صنما. الوثن والصنم معناهما واحد. الوثن والصنم معناهما واحد. أما التمثال فإن كان مما اتخذه الكفار للعبادة من دون الله فيسمى صنما، وإلا لا يسمى صنما. هؤلاء يريدون منها الملائكة، صورة الملائكة. هذه التماثيل الذي يتخذها للعبادة، هذا إذا أخذها للزينة وهو يعتقد أن الملائكة إناث كفر، باعتقادي كفر. أما إن كان لا يعتقد أنها ملائكة أو أنها أشكال الملائكة، مجرد تماثيل، لا يكفر لكن حرام. الصنم هو التمثال الذي اتخذ للعبادة، وقد يكون من معدن، قد يكون من خشب، قد يكون من حجارة، قد يكون من تمر. كانوا يصنعون تماثيل من تمر فيعبدونها، يتخذونها أصناما، فإذا جاعوا أكلوها. كانوا إذا أحدهم هؤلاء أهل الجاهلية إذا كان في الطريق رأى حجرا أعجبه شكله منظره حمله إلى بيته وصار يعبده، فإذا رأى حجرا أجمل منه شكلا رمى الأول وأخذ الثاني. هكذا كانوا يفعلون. هذا معنى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه مال إلى هذا الحجر شكلا ولونا فأخذه فعبده، اتخذه معبودا له من دون الله. ثم رأى شيئا آخر أعجبه أكثر، حجرا آخر، فرمى الأول وعبد الثاني. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا معنى الآية. لأن أهل الجاهلية كان لهم طواغيت. الطاغوت شيطان يتكلم على لسان بعض الأشخاص. ما حسنه لهم هذا الطاغوت يعتبرونه شيئا حسنا، وما قبحه لهم يعتبرونه شيئا قبيحا، فكان يعطيهم ما يوافق هواهم. هذا أيضا من تفسير الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن لا يشترط للحكم على من نطق بكلمة الكفر الصريح وهو يفهم معنى ما يقول، لا يشترط انشراح الصدر للحكم عليه بالكفر. لو كان لم ينشرح صدره للكفر لكنه بإرادته نطق بهذه الكلمة الكفرية وهو يعرف معناها، لو لم يعرف حكمها لكن يعرف معنى العبارة، هذا كافر. وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر بالقتل ونحوه، الذي يحكم عليه بالكفر لأنه تلفظ بالكلام الكفري هو غير المكره، وغير من سبق لسانه بكلمة الكفر أن تكلم بهذا الكلام بدون إرادة منه، كأن كان في غيبوبة أو كان نائما أو كان ذاهلا عن المعنى حين تلفظ بالكلمة، كان معناها غائبا عن ذهنه بالمرة، ما كان يفكر بأي معنى. تعبتها. واحد عم بيغني مع الغنية بس ما عم يفكر بالمعنى، عم بيردد كلام، فكان من جملة هذا الكلام كلام كفري. بعدين انتبع حاله قال أنا شو عم بقول، هذا الكلام كفر ما بينقال، بحيث لو خطر له معناه لا يقوله، هذا ذاهل، هذا يشبه سبق اللسان، لذلك أدرج تحته. إذا بدك تشطبها طيب. وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره، المكره على القتل الذي هدد، إما أن تكفر وإما أن نقتلك. هذا إن تلفظ بكلمة الكفر من غير انشراح صدر لا يكفر، فإن تلفظ بها مع انشراح صدر بكلمة الكفر كفر. الذي ينشرح صدره للكفر ولو كان الكفر من غيره هو يكفر. لو كان واحد يسب الله تعالى والثاني انشرح صدره مع أنه ما تلفظ بمسبة الله، لكن انشرح صدره لأن ذاك سب الله، كفر. أما المكره بالقتل كمن وقع في أيدي الكفار فهددوه، إما أن تكفر بالله وإما أن نقتلك، فتلفظ بالكلمة الكفرية التي طلب منه أن يقولها وهو في قلبه كاره بذلك، غير راض بذلك، غير منشرح الصدر بذلك، لا يكفر، لا يكفر، لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في حالة انشراح الصدر فكما قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وهنا مسألة، المكره بالقتل إن طلب منه أن يتلفظ بكلمة الكفر، المكره بالقتل إن طلب منه أن يتلفظ بكلمة الكفر الجواب قبل ما أعطيكم بقية المسألة أنه لا يكفر، فصار يتردد في قلبه أتلفظ أم لا أتلفظ، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يكفر. قد يحصل أن شخصا يقع بين أيدي الكفار فيقولون له إما أن تسب محمدا أو إما أن تسب الله وإما أن نقتلك، فيصير يتردد في قلبه، قول مثل ما بده أنقذ نفسي من القتل ولا أرفض، يصير عنده تردد. طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان هذا التردد لا يضره، لأنه إنما إن تلفظ يتلفظ بها مكرها، هو كاره لها. فالمكره هو الذي لا يكفر لمجرد القول بعد أن أكره إلا أن يشرح صدره بما يقوله، فعندئذ يكفر، لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره. وأما إن تغير خاطره بعد الإكراه فشرح صدره بقول الكفر كفر، فشرح صدره، هو شرح صدره. عمار بن ياسر رضي الله عنه كان وقع في أيدي الكفار، في أيدي مشركي قريش، هو وأمه سمية وأبوه، شو اسمه أبو ياسر صح قيل معي يعني. عمار بن ياسر، شو بده يكون اسمه أبو يعني؟ فقتلوا أمه وقتلوا أباه أمامه، ثم قالوا له سب محمدا. ثم قالوا له سب محمدا وهددوه بالقتل. كان كارها لهذا، لكنه تلفظ بما طلبوا منه وقلبه مطمئن بالإيمان، فتركوه. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قال يا رسول الله حصل كيت وكيت. قال هل كنت شارحا صدرك بالكفر حين قلت ما قلت؟ قال لا. قال إن عادوا فعد، يعني إن وقعت في أيديهم مرة ثانية وهددوك بالقتل أو أن تتلفظ بكلمة الكفر يجوز لك أن تفعل، يجوز لك أن تفعل. أما لو كان الشخص رافضا أن يوافقهم وأن يتلفظ بكلمة الكفر فقتلوه يموت شهيدا. فإذا قيل له مثلا سب محمدا لا يجب عليه أن يستحضر اسم محمد آخر غير النبي في قلبه، ليس واجبا. ما فرض لي إذا واحد قالوا له الكفار سب محمد أو منقتلك، ما فرض عليه يستحضر بقلبه اسم محمد آخر غير النبي؟ لو كان اللي خاطر بقلبه اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام وتلفظ بهذا الكلام كارها له غير منشرح الصدر لا يكفر. ما شرط يقول يستحضر، يقول أنا بسب محمد رجب ديب مثلا، ما فرض لي إن فعلها ما عليه ضرر، لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا، لا يجب عليه ذلك. وهذا معنى قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سيدنا عبد الله بن عباس قال في تفسير هذه الآية إن فيها تقديما وتأخيرا، إن فيها تقديما وتأخيرا. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا معنى الآية. رواه عن ابن عباس ابن أبي طلحة وابن أبي طلحة أخذ العلم عن تلاميذ ابن عباس. والحافظ ابن حجر العسقلاني ينقل في فتح الباري شرح صحيح البخاري هذا التفسير عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس. إذن هذه الآية فيها تقديم وتأخير. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا لكن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر. نرجع لسؤال زياد. مذكور هنا وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر مكره بإيش؟ بالقتل ونحوه. ونحوه المراد به ما يؤدي إلى القتل إلى الموت. المراد بنحوه ما يؤدي إلى الموت. كان يضرب ضربا شديدا يؤدي به إلى الهلاك. ما يؤدي به إلى الموت كأن يضرب ضربا شديدا يؤدي به إلى الهلاك، ليس مجرد فقع عين ولا مجرد بتر إصبع. أما قول العلماء لما يعطون مثالا على ونحوه فيقولون كقطع اليد والرجل فالمراد جنس اليد وجنس الرجل، ليس المراد العدد، ليس المراد اليد الواحدة والرجل الواحدة. كقطع اليد أي اليدين والرجلين، لأنه في العادة هذا يؤدي بصاحبه بمن يحصل له هذا إلى الهلاك، ليس المراد اليد الواحدة. أحيانا الشخص إذا قطعت يده لا يهلك لا يموت منها. المراد ما يؤدي بالشخص إلى الهلاك، ما تكون نتيجته كنتيجة القتل، هذا معنى ونحوه. كما أن المرأة لا يكون لها عذرا إن أكرهت على الكفر بالزنا، لا يكون لها عذرا أن تتلفظ بكلمة الكفر. لو وقعت في أيدي المشركين قالوا لها إما أن تسب الله تعالى أو نزني بك، فإن تلفظت بمسبة الله كفرت، خرجت من الدين. ليس معناه أن تقول لهم أزنوا بي، إنما تسكت أو تقول أنا لا أسب الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بكرة إن شاء الله حاولوا تحضروا الدرس السبت في مسألة بدنا نرجع نشرحها ونوضحها، هتكون فيها تفصيل. مش احبابنا على التالت صعب، بس اخواننا اللي بالمصلى هتكون موضحه المساله بشيء من التفصيل بكره ان شاء الله. فحاولوا الساعه 6:30 تكونوا موجودين بالدرس. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. أكرمكم الله. السلام عليكم أحبابنا.